عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يصف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا معه في الجماعة. قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده. هذه الجملة يسميها العلماء بجملة التسميع، وهي واجبة من واجبات الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ذكرا للرفع من الركوع، وأذكار الانتقال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فلو صلى ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على القول الصحيح أن النقص قبل السلام. وهكذا لو رفع رأسه من الركوع فغلط فقال الله أكبر أو قال ذكرا آخر غير التسميع فإنه يجبره بالسجود، كل ذلك مفرع على قولنا بأنه واجب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله. وقوله لم يحن أحد منا ظهره كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا رفع رأسه من الركوع، قال وهو واقف: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، وفي رواية: لا مانع لما أعطيت. وقوله صلى الله عليه وسلم ملء السماوات وملء الأرض كله ثناء على الله وتمجيد لله سبحانه وتعالى، أي لك الحمد حال كونه ملء السماوات وملء الأرض. وقوله أهل الثناء والمجد أي أنت أهل أن يثنى عليك وتمجد. وقوله أحق ما قال العبد أي أحق ما قاله العبد أن يثني عليك بما أنت أهله. فكان من هديه إذا رفع رأسه من الركوع أن يشغل هذا الموطن بالذكر. وقول البراء هنا لم يحن أحد منا ظهره لم يقصد هذا الموضع، وإنما قصد في حال سجوده صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من شدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مسابقتهم له أنهم لا يفعلون الأفعال إلا بعد استتمامه صلى الله عليه وسلم لها. لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وهذا يدل على أنهم كانوا ينتظرون وصوله عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. ومن هنا قال العلماء إن السنة للمأموم والأفضل له أن يتأخر حتى يقع القول والفعل بعد قول الإمام وفعل الإمام، واستحب بعض العلماء أن يشارك المأموم الإمام في القول والفعل مع التراخي، وذلك بأن تكبر بعد أن يدخل الإمام في التكبير، وهكذا في الفعل، فلك أن تحني ظهرك وقد انحنى الإمام كامل الانحناء فتنحني أنت نصف الانحناء، كل ذلك سرعة في المتابعة. ولكن الذي يظهر من حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا ينتظرون تمام فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء إن الذي لا يبصر الإمام كمن يكون خارج المسجد، والذي لا يرى الإمام وإنما يرى المأمومين، أو لا يرى الإمام والمأمومين ككفيف البصر، فإنه ينتظر هنيهة ولا يعمل على القول حتى يتم الإمام التكبير لكي يتحقق له مرتبة الفضيلة من التأخر عن الإمام. قال رضي الله عنه: حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، أي نفعل الفعل بعد فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقد نبههم عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال: لا تسبقوني إني قد بدنت. وهذا يدل على أنه ينبغي للمأموم أن يتحرى تمام فعل الإمام طلبا لهذه الفضيلة وتأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعلهم خير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وزكاهم من فوق سبع سماوات، وشهد صلى الله عليه وسلم أن قرنهم هو خير القرون. ولا شك أن هذه الخيرية جاءت من متابعتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لها والتزامهم بها وتطبيقهم لتلك السنة وحرصهم على التأسي برسول الأمة صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به. وقوله حدثني البراء وهو غير كذوب، هذه الجملة اختلف فيها هل هي من قول أبي إسحاق السبيعي أو من قول عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه، والصحيح أنها من قول عبد الله بن يزيد. وقوله وهو غير كذوب، فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل صدق وبر، كانوا صادقين فيما يقولون، مؤتمنون على ما حفظوه، فحفظوا الأمانة وأدوها وبلغها على أحسن الوجوه وأتمها، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقرن بطيب أفعال بأعلى الفردوس طيب أفعالهم وممشاهم، والله تعالى أعلم.